أنت يا خير الأنام بالأنام ذخيرتي عند ربي بل وأقصى بنيتي. أنت يا خير الأنام بالأنام ذخيرتي عند ربي بل وأقصى بنيتي. أنت يا محبوب قلبي كلما قلت يا الله كنت وسيلتي. أنت يا محبوب قلبي كلما قلت يا الله كنت وسيلتي. أنت باب الله إني وافد كل شفيع أتيت بزلتي. أنت باب الله إني وافد كل شفيع أتيت بزلتي. أنت باب الله إني وافد كن شفيعي إن أتيت بزلتي. أنت باب الله إني وافد كن شفيعي إن أتيت بزلتي. إنما أنت حبيبي دائما لك حبي. إنما أنت حبيبي دائما لك حبي. إنما أنت حبيبي إنما أنت حبيبي دائما لك حبي. إنما حبيبي دائما لك حبي. إنما أنت حبيبي دائما لك حبي. لك حبي فيك عيني قرتي. أنت يا محبوب قلبي كلما قلت يا الله كنت وسيلتي. أنت يا محبوب قلبي كلما قلت يا وسيلتي. يا حياة القلب دارك مهجتي قد كوتها من لظاها دمعتي. يا حياة القلب دارك مهجتي قد كوتها من لظاها دمعتي. يا حياة القلب دارك مهجتي قد كوتها من لظاها دمعتي يا حياة القلب دارك موجتي قد كوتها من لظى دمعتي داويها بالوصل وطفي حرها قبل أفنى داويها بالوصل وطفي حرها قبل أفنى داويها بالوصل وطفي داويها بالوصل وطفي حرها قبل أفنى داويها قبل أفنى داويها بالوصل وطفي حرها قبل أفنى قبل أفنى قبل أفنى بازدياد محبتي أنت محبوب قلبي أنت محبوب وسيلتي أنت يا محبوب قال أنت يا محبوب قال كلما قلت يا الله كنت وسيلتي.